السؤال الثاني يقول: هل يشمت العاطس عاطس من يدعو؟ لأن من كان يدعو وبحضرته رجل فعطس، هل يشمته أم لا؟ نعم يشمته، لأن ذلك لا يقطع دعاءه. قد ذكر بعض المتأخرين من الحنابلة وغيرهم مواضع يكره فيها أن يشمت العاطس أو يسلم على من كان منشغلا بها، كمن يتلو قرآنا أو يذكر أو يدعو، إلا أنه لا وجه للكراهة، وإنما محل المنع من ذلك إذا كان في صلاة. فإذا كان في صلاة فعطس إزاءه رجل ثم قال الحمد لله فإنه لا يشمته، وأما ما عدا ذلك فإنه يشمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.